بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أيها الإخوة، يسر إخوانكم بدار الحديث السلفية بدمام أن يقدموا لكم هذا الإصدار. وأن يرجعوا إلى الله وأن يشتغلوا بالتعليم كالطالب خرج على يديك يا عبد المجيد السنتاني، كم طالبا وكم طالبا خرج على يديك يا عبد المجيد الرايمي، كم طالبا كم طالبا خرج على يديك يا محمد المهدي الشرذين الكاذب. المهم يا اخوان الحزبية ضياع وفساد في فساد في فساد، خراب في خراب في خراب، فيجب علينا ان نبتعد من الحزبية، وان شاء الله باذن الله تعالى نواصل بقية السلسلة ونخرج بكتاب باذن الله تعالى، وايضا نعطي الحزبيين في اليمن نعطيهم قسطهم حتى يتوبوا الى الله عن الحزبية. لفضيلة الشيخ العلامة محدث الديار اليمنية مقبل ابن هادي الوادعية حفظه الله. وعنوان هذا الإصدار سلسلة الكاوي لإسكات الكلب العاوي يوسف القرضاوي، سجل ليلة الثلاثاء من شهر شعبان لعام 1419 للهجرة، ورقم هذا الشريط 78,200. نسقه أبو مالك الرين. والآن مع ما سدي هذا الشريط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، إن من نعم الله سبحانه وتعالى على المسلمين أن هيأ الله سبحانه وتعالى بهذا الدين علماء نافحوا عنه وردوا كل باطل وضلال وانحراف وزيغ ينسب إليه، فصمدوا في وجوه أهل البدع من رافضة وشيعة وغير ذلك من طوائف أهل البدع كالإخوان المفلسين والسورية القطبية وغير ذلك، فكشفوا عوارهم وأبدوا مخازيهم واضحة للمسلمين. فكم من مبتدع صار يمشي بين المسلمين وهو يكتسي ثياب الفضيحة والخيبة، فصار حاله حال كثير منهم كاللص الذي يخشى أو يخاف أن يطلع عليه الناس أو يروا. فجزى الله علماء المسلمين وعلماء السنة خير الجزاء على ما قدموه من النصح للمسلمين والبيان. ومن هؤلاء العلماء علامة اليمن ومحدث الديار اليمنية شيخنا الشيخ الفاضل مقبل ابن هادي الوادعي حفظه الله سبحانه وتعالى ودفع عنه كل سوء ومكروه. فلقد صمد أمام كثير من أهل البدع ورؤسائهم وفضحهم أيما فضيحة، فجزاه الله عن المسلمين خير الجزاء. ولقد طلب كثير من المسلمين وطلبة العلم خاصة من سماحة شيخنا أن يرد على القرضاوي وعلى أباطله، ولكثرة مشاغل شيخنا وأعماله لم يتمكن من ذلك منذ زمن. وفي هذه الليلة أبدى شيخنا حفظه الله تعالى استعداده لتنفيذ طلبه في الرد على القرضاوي، وقد وسم رده عليه بسلسلة إسكات الكلب العاوي يوسف القرضاوي. وفي هذه الجلسة سنعرض على شيخنا كلام القرضاوي الذي بثه ونشره في بعض المجلات وفي بعض كتبه، ونريد من شيخنا التعليق عليه بما فتح الله عليه وجزاه الله خيرا. بارك الله فيكم. أجرت مجلة نصف الدنيا حوار مع القرضاوي نقلت جزءا منه مجلة الراية في عددها 70,905,000 والصادرة في يوم الجمعة من 20 جمادى الأولى 1419 11 سبتمبر 98 ميلادي. وقد عنون ذلك اللقاء بعنوان الوجه الآخر لفضيلة الشيخ يوسف القرضاوي. وقد وصف مجري اللقاء القرضاوي بأن له سيرة عطرة في قطر، وأن سيرته قد ضربت في أعماق العالم الإسلامي، وكل بقعة تدين بالإسلام. وقد سئل القرضاوي في اللقاء المشار إليه آنفا سؤالا نصه: هل تساعد زوجتك في شغل البيت؟ فأجاب بقوله: منذ أن تزوج لا أساعد زوجتي، لست كبارا على هذا ولا ظنا بنفسي، ولكن لأن من طبيعتك رجل يشتغل بالفكر وبالعمل العلمي مشغول دائما، إلا إلى أن قال: وزوجتي لا تنتظر مني أي مساعدة، ومن فضل الله ومن ألا يرزق الإنسان بزوجة متبرمة بعملها في المنزل، والحمد لله رزقنا الله بزوجة ربة بيت من الطراز الأول. ثم استمر يصفها إلى أن قال: دائما أقول لها أحبك وأشكرها إذا قامت بما يلزم، وأثني على عملها وأحتفل بزواجنا كل سنة، وفي ديسمبر القادم سنحتفل بعيد زواجنا 40، وسأقدم لها إن شاء الله هدية ثمينة بهذه المناسبة. ثم سأله المحاور قائلا: هل تحتفل بعيد ميلاد زوجته؟ فأجاب: أنا أحب كل ما له علاقة بزوجتي، وأحتفل بعيد زواجنا سنويا، لكني لي رأي في مسألة الاحتفال بأعياد الميلاد، لا أقول أنها حرام، ولكن أرى أنها نوع من التقليد الأعمى للغربيين في عاداتهم وأعرافهم. من الذي قال لا أقول أنها حرام؟ القرضاوي. كلامه نوع من التقليد الأعمى. من القرضاوي قال إيش؟ لكن أنا أحبه. سأله الصحفي قال: هل تحتفل بعيد ميلاد زوجتك؟ فأجاب قال: أنا أحب كل ما له علاقة بزوجتي، وأحتفل بعيد زواجنا سنويا، لكن لي رأي في مسألة الاحتفال بأعياد الميلاد، لا أقول أنها حرام، ولكن أرى أنها نوع من التقليد الأعمى للغربيين في عاداتهم وأعرافهم. بسم الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن باب قول الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن باب قول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ومن باب قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ومن باب قول الله عز وجل أيضا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم من بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ومن باب قول الله عز وجل أيضا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وفي الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمكره والمنشر، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا، وعلى أن نقول الحق أينما كنا لا نخاف بالله لومة لائم. وفي مسند أحمد من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره بسبع، ومنها: وأنا أقول الحق ولو كان مرا. وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي صحيح مسلم من حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعاماتهم. وفي الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. هذه الأدلة تحتم على المسلمين وعلى علماء أهل السنة حفظهم الله تعالى أن يقوموا بواجبهم في الرد على المبتدعة. وإنني أحمد الله سبحانه وتعالى فقد ردوا على الصابونين وضاع وناع وردوا على الطحان فطحنوه، وهكذا أيضا ردوا على التراب فأوصفوا أنفه بالتراب وألغموا أنفه. وما نعم قام أهل السنة على مبتدع ورد عليه إلا ذل وهان، وصدق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يقول: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. نعم، فرب العزة يقول في كتابه الكريم: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أولئكم الذين نعم يتنكرون لدين الله، فإن الله سبحانه وتعالى يذلهم. وصدق ربنا عز وجل إذ يقول في كتابه الكريم: ومن يهن الله فما له من مكرم. إذا هان الله الشخص نعم لو نفخت في الإذاعات، وكذلك أيضا الصحابة أو غيرها نعم ما نفعه ذلك، وصار كلام الإذاعات والصحابة وبقية وسائل الإعلام صار رياحا. نعم، وقد ألح علي في الرد على القرضاوي مرارا، حتى سمعت ما لا يجوز أن يسكت عنه، فسميت الرد، وهذه هي السلسلة الأولى. نعم، ننصح الإخوة من كان لديه كلام أو لديه صحيفة فيما يتعلق بالقرضاوي فليرسلها إلينا. نعم، وسميت الرد، سميت اسمعوا للتسمية وسأبرز البرهان على ذلك. إسكات الكلب العاوي يوسف القرضاوي، الله عالم من العلماء وتسميه كلبا عاويا، أما هذه فكبيرة يا أبا عبد الرحمن، عالم من العلماء ومفتي قطر. اسمعوا حفظكم الله إلى قول الله عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. من الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. نعم، يوسف القرضاوي قبل هذا أنا سأسأل الإخوة المصريين هل يعرفون نسبه؟ أخشى أن يكون منتسباً أصل نسبه أخشى فقط. نعم، أن يكون منتسباً إلى يهودي أو إلى نصراني، فإن مصر هذه من كل حرب المسلمون وهم الكثرة، كثرهم الله وحفظهم، وفيهم النصارى وفيهم اليهود. أي نعم، عبد الله بن سبا اليهودي الذي خرج من صنعاء ووصل إلى المدينة يطير الزهد والتقى والعبادة والغيرة على الإسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم بعد ذلك بذر الفتنة وصار سببا لكثير من الفتن. فلا بد من معرفة نسب القرضاوي. أنا ما أقول إنه يهودي ولا إنه نصراني، لكن يسأل فإن شبهاته خطيرة خطيرة. نعم، في يومنا هذا أخبرني الأخ صالح البكري أنهم سمعوا كلمة له من شرير أنه يقول أن هذا اليهودي ما اسمه فاز ب99%، وإن هذا أمر لا يحصل عليه الله. لو صوت الناس لله ما حصل 99%. هذا يا إخوان الكلام ضلال مبين. إن أراد أن يفضل اليهود على الله فهو كافر، وإن أراد أن اليهود والنصارى والبوذية وعباد البقر وعباد البروج وغير ذلك كثير وهم لا يصوتون لله، فهذا أمر. نعم، أقل خطرا من ذلكم على أن ربنا عز وجل لا يحتاج إلى التصويت، فهو سبحانه وتعالى الذي يقول للشيء كن فيكون، وهو الذي أهلك فرعون، وهو الذي أهلك قارون، وهو الذي أهلك أمما متكاثرة ممن ضغوا ووقفوا في وجوه أنبياء الله وانتصر أنبياء الله نصرا عاجلا أو آجلا. نعم، التصوير لا يحتاج إليه إلا البشر الضعيف. يا مساكين مساكين، حتى مشايخ القبائل، يا إخواننا تراه وقت التصويت. نعم، قد ناشف ريقه ويدار الناس وابشروا بالمشاريع. أي نعم، أما ربنا يا أيها الناس، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. كفرت يا درباوي أو باربت؟ أي نعم، الدرباوي هذا هو الذي يقول عبد المجيد الزنداني لا أعلمه إلا مجاهدا مجاهد، ولكن لنخر الشبهات على الإسلام. نعم، ونادى يا إخواننا أيضا يهني إسرائيل على الانتخابات العادلة، على الانتخابات العادلة. ماذا يا إخواننا؟ يا هذا الانتخابات الطاغوتية جاءتنا من قبل أعداء الإسلام. نعم، الانتخابات الطاغوتية جاءتنا من قبل أعداء الإسلام، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: واختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ويقول عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. بإذن الله تعالى سيخرج كتابا بذلك العنوان: إسكات الكلب العاوي يوسف القرضاوي. بإذن الله تعالى. أي نعم، وبعد ذلك ماذا؟ يأتي عبيل المبتري، لا بارك الله فيه، ويحتسب ليوسف القرضاوي كما احتسب لمحمد شروق. نعم، اي نعم، وترفع قضية اخرى الى القضاء يا عبد المجيد الزنداني. يا هذا اعني القرضاوي صاحبك يبكي لكل الايمان، وبدا اصبح منبوذا فلم تنفع حزبيته. نعم، ولم تنفع تجارته، ويتمنى: يا ليت لي الشعبية التي كانت عندي ولو كنت فقيرا. فأنت يا قرضاوي أيضا بإذن الله تعالى ستطرد من بابر، لأن بابر دولة مسلمة، وقد وقفت الطحان لما رأت العلماء يردون عليه وقفته وأسكتته. أي نعم، قطر من أحسن البلاد الإسلامية، ما يصبرون على هذا الملبس الذي قد ظهر ضلاله وفساده وإفساده. نعم، أي والله يا إخواننا، ماذا؟ مسألة تولية المرأة. يقول: لا بأس أن تكون، لا بأس أن تكون رئيسة، الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما روى البخاري في صحيحه من طريق الحسن البصري عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يفلح القوم ولوا أمرهم إمرار. نعم، والقرضاوي عالم السوء الذي يقول فيه وفي أمثاله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. رواه أبو داود من حديث ثوبان. ويقول أيضا: أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان. والله يا إخوان، أظن أن الشيطان تفرغ ليوسف القرضاوي يلقي في قلبه هذه الوساوس ويأتيك بالأخبار من لم تزوده. سيأتي أشياء عن القرضاوي وأشياء. نعم، بحمد الله بعد صار أصحابك في اليمن صاروا مفلسين. إنها سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لسنا الذين هزمناهم، ولكن يا إخواننا وعيد شديد، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه، تهديد: لست من النبي وليس النبي من. وروى الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. القرضاوي والترابي وأرض المدينة الزنداني يعتبرون أنفسهم هالكين إن لم يرجعوا إلى الله عز وجل. نعم، دعونا من الحزبية، فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث جابر، يقول: وقد تخاصم أنصاري ومهاجرين، فقال الأنصاري: يا للأنصار. وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دعوها فإنها منتنة. بل قال قبل ذلك: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. ويقول أيضا كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. نعم، دعوى الجاهلية تشمل الحزبية شمولا أوليا. دعوى الجاهلية يشمل التعصب القبلي شمولا ثانويا، لأن التعصب القبلي ليس معبدا كالحزبية. نعم، وهكذا يشمل التعصب المذهبي استسلام انقياد. قل لله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. انقياد. نعم، نهب أنفسنا لله عز وجل. ماذا تفعل يا عبد المجيد الزنداني وقضيتك التي ترفعها إلى القبر؟ أنت وأصحابك مطعون فيه، لأنكم تحرفون الكلمة عن مواضعه، ملبس كذاب. هل سمعتم يا إخوان في الأشرطة أنني تكلمت في عرضه؟ الجواب لا، وهذه الأشرطة موجودة، ولكن التلبيس ما بقي من زمن معهم إلا التلبيس. نعم، من زمن يا إخوان، وهم يعرفون عجزهم وفقرهم إلى العلم، وأنهم محتاجون إلى ذلك ولا يستطيعون أن يواجهوا. إيش مع عبد المجيد الزنداني؟ معه؟ إيه نعم، الأرض تدور والشمس ثابتة. إيه نعم يا إخواننا، وماذا يا إخواننا؟ الإعجاز العلمي في القرآن، لو أخذه من بعض الأطباء وإلا فهو صيدلي. صيدلي يا إخواننا ما درس أخذه من كتب بعض الأطباء، فماذا يا إخوان؟ يجب عليه أن يأتي ويدرس عند أهل السنة، لا ينال العلم مستحٍ ولا متكبر. وصدق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يقول: ما شاء الله مسؤول كلية الإيمان. إذ يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه، ولكن ينتزعه في قبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نحن لسنا نرفع القضية يا عبد المجيد، قضية تلميسك، لسنا نرفعها إلى النيابة ولا إلى القضاء، لكن في وقت السحر نرفعها إلى ربنا عز وجل إن شاء الله، أن يفضحك أمام الإشهاد في الدنيا وفي الآخرة. كفى تلميسا كفى، وارجع وتب إلى الله وأنت أخونا. إذا رجعت وتبت إلى الله وتبرأت من الحزبية وتبرأت من التلبيس ومن دعوة إلى وحدة الأديان، إلى وحدة الأديان. الأديان وإلى غير ذلك، إنه هو موجود في أشرفتك أنت أخونا. نعم، نرجع إلى القرضاوي يا إخواننا. نعم، ماذا يا إخوان؟ القرضاوي زارني زائرون من الجزائر فقالوا أتانا القرضاوي ومحمد الغزالي إلى الجامعة، والشباب والشابات يندون ويتعلمون من الاختلاط. نعم، فقال القرضاوي المرأة تتعلم، أنا قد أرسلت واحدة من بناتي الخارج وواحدة تدرس في الكويت، أظنه كان باقيا في الكويت، وواحدة كذا وكذا. فماذا يا إخواننا؟ المسألة دعوة، دعوة إلى الضلال. واجب واجب على علماء السنة أن يجمعوا أشريطته، وأن يجمعوا أيضا الصحف التي نشر فيها، وأن يبينوا للمسلمين حاله. ما يكفي يا أخوان نقول حسبي الله ونعم الوكيل، هذا ضال. لا، لابد من أشرطة تخرج بين المسلمين، وكتب يطحن كما طحن الطحان. البرهان على إقامة البرهان على ضلال عبد الرحيم الطحان. بعض الشباب في مصر يشترون الكتاب يتعجبون من هذا العنوان، ايش هذا؟ الداعية الكبير عبد الرحيم الطحان والوادعي يقول انه ضال. نعم، وماذا يا اخوان؟ والحمد لله هدأت المسألة. اصحاب جمعية الحكمة لا بارك الله فيهم بن عني بن عنا، اين الطحان عالم وماضل ولا واخطا كغيره. وهكذا يا اخوان، ماذا بارك الله فيكم؟ المهم لا تبالي اذا ظهر لك الحق بمن خالفك، وترفق بالعلماء الافاضل، ولا تتنقص العلماء الافاضل حتى وان ظنوك مخطئا، وان ردوا عليك ترفق بهم وتنزل الناس منازلهم. اما هذا الذي تاتينا منه كل يوم داهيه، فلا بد من بيان حاله، لا بد من بيان حال المسلمين ليحذروا، ولتطرده تستحي دولة قطر، يجب أن تستحي على نفسها وأن تطرد ذلكم الرجل الفاسد المفسد. نعم، ماذا يا إخواننا؟ نحن لسنا مفوضين في دين الله، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ما هو الحوار يا علي الذي الجريدة التي كنا نقرأها في أي موضوع ما وفقت في أول سؤال. نعم فيه ما هو أهم منه. تعال. لا ها؟ نعم. يعني حول يعني قول يعني في خديجة. ها في خديجة. إيه نعم النبي. إيه نعم أحسنتم. ها؟ كلامهم قرأ. تمام. يعني قال في جريدة الدعوة. قال على 65 جماد الأول 18,400,000 وقد قامت المرأة بدورها في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى إن أول صوت ارتفع في تصديق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتأييده كان صوت امرأة هي خديجة رضي الله عنها. طيب بارك الله فيك. نعم ماذا يا إخوان؟ خديجة هي التي جعلت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا. أم الله عز وجل؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته. نعم والله يختفي من الملائكة ما يشاء. إن الله أصطفى قريشا من كنانة. الحديث في هذا المعنى في مسلم. إن الله أصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم فأنا خيار من خيار من خيار. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحتاج إلى تصوير ولا يحتاج أيضا إلى مأن الانتخابات. فالله هو الذي اصطفاه وهو الذي أيده بالمعجزات. في انشقاق القمر كما في حديث أنس وبحنين الجذع وبتكثير الطعام القليل وبتكثير الماء القليل وهكذا أيضا أيده بإخبار كتب المتقدمين. قبل أن توجد خديجة كتب المتقدمين نعم ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد. فماذا يا إخواننا؟ فالله سبحانه وتعالى قد علم أنه سيبعث نبيا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وخديجة رضي الله تعالى عنها آثرت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونصرته وأيدته بمالها وبرأيها أن نقول إنها صدوتك. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في المرأة يقول في النساء إنهن ناقصات عدل ودين. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج ما بالضلع أعلى. فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل فيه عوج. ويقول أيضا رويدك يا أنجش بالقوارير يشبهن بالقوارير لضعف وضعف بنيتهن وهكذا أيضا وضعت رأيهم. ولا يرد على هذا بأن أم سلمة قد أشارت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أشارت عليه بأمر فقبله وصار أمرا ناجحا لا يرد ذلك. فالأصل في النساء أنهن ضعيفات عقل ودين، ناقصات عقل ودين، لكن ماذا يا إخواننا، لا يمنع أن توجد امرأة، لا يمنع أن توجد امرأة نعم لها رأي ولها حصافة، كما قال النحويون في قولهم الرجل أفضل من المرأة، وإلا فلا يمنع أن توجد امرأة لها رأي حصين ولها ذكاء ولها نعم مشورة، لكن الأغلب من النساء هن الضعف، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واجروهن في المضاجر واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبقوا عليهن سبيلا. نعم، فماذا يا إخواننا، فالله سبحانه وتعالى الله يغفر من القيومية على النساء للرجال، وماذا ويقول في تلكم النشرة نفسها، يقول إن بعض النساء خير من كثير أو من حكام المسلمين. بالصحيح أن هذه جرأة على حكام المسلمين. نعم، إن بعضهم صحيح قد يكون ما عنده يعني فهم للسياسة، لكن بعضهم داهية يا إخواننا، بعضهم داهية، والله لو جاء لليمن امرأة ماذا يا إخوان، لوجدت الدنيا ماذا تقوم الحرب الجبلية، وأيضا بين العساكر أنفسهم، وما تدري إلا وهي تقول على التعبير عندنا هنا عزوا على أهلكم، وتشرد لها وتترك الكلام ما تستطيع يا إخواننا. ولكن بالصحيح أن الله وفق أو أن الله سبحانه وتعالى هيأ لليمن رئيسا المعية بحمد الله السنة، أن الله يهديه إلى السنة، نسأل الله يهديه إلى السنة وأن يصلحه ويصلح به، ونسأل الله يدفع عنه كل شؤون ومكروه، ونسأل الله أن ينتقم من الشيوعيين، ومن وقف في وجهه فما يدرينا أن اليمن لو حصل عليه شيء تشتعل نارا. نحن ما نقول ما عنده جور وما عنده ظلم وما عنده أيضا عمال لأداء الإسلام، لكن بالصحيح الرجل المعي ذكي إلى النهاية، حتى أنه زارني زائر من المشتغلين بالسياسة وهو من الخارج في وقت روسيا وأمريكا، قال أنا أعجب من رئيسكم هذا. نعم، يعني الناس أن الرؤساء الآخرون إما يميلوا مع أمريكا وإما يميلوا مع روسيا، وهو مع هؤلاء ومع هؤلاء، والله المستعان. فماذا يا إخوان، فنسأل الله يصلحه وأن يدفع عنا وعنه كل شؤون ومكروه، وأن يهديه إلى الكتاب والسنة والعمل بالكتاب والسنة، وأن يرزقه التوكل على الله سبحانه وتعالى. الصحيح يا أخوان أن حكام المسلمين مهزوزون من أمريكا ومن ماذا أعداء الإسلام، لكن لو قوي إيمان واحد منهم لالتف المسلمون كلهم معه، التف المسلمون كلهم معه واستطاع أن يدوخ أمريكا وغيرها. فماذا يا إخواننا؟ فالمسألة ما نقول كما نقول كما يقول القرضاوي إن بعض النساء عندها من تستطيع تدير الأمور أحسن من بعض ماذا من بعض أو من حكام المسلمين، هكذا عمهم الله المستعان. نعم ولنأباطيل القرضاوي التي تكاد أن تنشق لها الأرض، وكذلك أيضا تكاد أن تظلم الدنيا بسببها ضول. نحن ما نقاتل إسرائيل من أجل الإسلام، ولكن نقاتلها من أجل الاحتلال. يا إخوان، يمكن قد أصبح الرجل مختلا بس فيه دقائق، بأمور دقائق تدل على خبث، وإلا كنا نقول لعله قد أصبح مختلطا، أصبح مختلطا، فيمكن أن الرجل قد أصبح مختلطا وفيه من يكتب على لسانه، ممكن هذا يا إخواننا، لأن هذا كلام ما يقوله عامي. المسلمون يقاتلون أعداء الله من أجل أن يسلموا. نعم، وماذا يا إخوان؟ ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، حتى تعطيهم أرضك حتى تتبع ملتهم. لو أعطيتهم ما أعطيتهم وأنت لا تتبع ملتهم، فإنهم لا يحبونك، فماذا؟ فهذه تعتبر كبيرة من الكبائر، بل إجرام وظلام مبين. رب العزة يقول في كتابه الكريم، نعم، يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. نعم، إلا ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه. نعم، فالمسألة يقاتل الكفار كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل: إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أول شيء شهادة لا إله إلا الله، ما هو قتال لأجل الوطن. نعم، وماذا يا إخوان؟ نعم، فماذا؟ قل إن كان آباؤكم، إذا غلطت في الآية رددتم، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. نعم، القتال يكون لأجل ماذا؟ أن يسلموا إليه. نعم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حديث في الصحيحين من حديث ابن عمر، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. وحديث بريدة أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له نعم، إنا قال له ادعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالقتال. وحديث علي بن أبي طالب في الصحيحين أنه قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن قال له أعطاه الراية وقال له قل على رسلك، فليكن أول ما تدعوهم إليه أو فادعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا فادعوهم إلى القتال أو بهذا المعنى. فالمهم لا بد من أن تكون الدعوة لأجل الإسلام، لأجل صالحهم، ما نقاتلهم لأجل نأخذ أموالهم. نعم، يجوز للمسلم أن يقاتل دون أرضه، لكن الإسلام أبدى. فالمهم الرجل أعمى بصيرا، وإننا إن شاء الله سنتتبع رؤوس إخوان المسلمين واحدا واحدا، ما نذهب إلى هؤلاء الغزة حتى ولو كتبوا في جرائد غزة، ما نبالي بهم ولا نلتفت إليهم. نعم، يشتمني عبد بني مسمع فصنت عنه النفس والعرض ولم أجبه لاحتقاري له، من لا يعض الكلب إن عض. نعم، فأنت يا صاحب الجريدة، يا صاحب الجريدة كلامك هراء ولا نبالي به بحمد الله، لكن الذي تنشرونه في جريدة الصحوة من قول محمد اليدومي إننا للاشتراكيين إننا معكم، هذا قول يا إخوان، قول رجل لا يخاف الله سبحانه وتعالى. نعم، ماذا يا إخوان، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. نحن من زمن منذ عرفنا الشيوعية نقول لهم لسنا معكم ونحن نبرأ إلى الله منكم، نحن نبرأ إلى الله منكم وندعوكم إلى الإسلام، ندعوكم إلى الإسلام وإلى التوبة، فإن التوبة تجب ما قبلها. وربنا عز وجل يقول في كتابه الكريم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله تنام. نام صح، نام صح. الحزب الاشتراكي ان يقول على هذا الحزب وعلى هذه البطائف وان يتوبوا الى الله. كفى عنادا ما فعلوه بالمسلمين الابرياء في عدن وفي حضرموت وفي جميع البلاد الجنوبيه. كفى، فعليهم ان يتوبوا الى الله سبحانه وتعالى. انتم يمنيون ومن ابناء اليمن، اهنتم اليمن، انتم من اشتراكيه. نعم انتم اليمن ايضا بما نشرتموه من اذاعه عدن في وقت ولايتكم. عليكم ان تتوبوا الى الله سبحانه وتعالى، تتوبوا الى الله وتنبذوا هذا الحزب الخبيث، هذا الحزب الخبيث وتلكم التفجيرات. تفجيرات واجب على كل مسلم ان يراعي راصد او ان يرصد الاشتراكيين، واذا راى اشتراكيا يفجر ينبغي ان يبلغ، واذا ثبت عليه ذلك ينبغي ان يقتل وان يعلق برجله في صنعاء اسبوعا وفي صعدة اسبوعا وفي تعز اسبوعا وفي الحديدة اسبوعا، ويعطوا له علاج من اجل لا يتعفن. ما سترون احدا يفجر اذا حصل هذا؟ سإذا حصل هذا نعم هذا هو الواجب. وانت يا علي عبد الله كم لك مداره؟ الشيوعي يفجر او يقاتله، ثم بعد ذلك تعطي له سياره وتعطي له منزلا وكذا وكذا. ما تنفع في مثل هؤلاء اللؤماء المداره، ما تنفع المداره. لابد من حزم، لكن بعد التاكد. اياك ان تظلم بريئا او ان تظلم مسلما بعد التاكد انه رجل شيوعي وانه لغم او فجر. فينبغي ان يكون عبره للاخرين، ويجب على الشعب كله ان يراقب هؤلاء الفاسدين المفسدين. اخواننا الجنوبيون حفظهم الله ودفع عنهم كل سوء ومكروه، اخواننا ليتذكروا ماذا فعل بهم الحزب الخبيث. لو اعطاهم ما اعطاهم ما هو بشيء في جانب ما فعل به. في ذات مرة يا إخوان أخذوا البنات من شبوة، إلا أناس من بني الحارث فجزاهم الله خيرا دفعوا عن بناتهم. إيش تبغون بهم؟ قالوا نعلمهم الغسل والنسيج، نعلمهم الغزالة والخياطة والكذا في وقته. سليم او اسم هذا سالمي. اي نعم. ماذا يا اخواننا؟ وبعد ذلك جمعوهن واتى سالمين وقال ما هذا؟ قالوا هؤلاء بنات اخذناهن من اجل ان نعلمهن الغسل والكفاجال. انتم الان تحاربون وتنفرون عن ماذا؟ عن الاشتراكية وعن الشيوعية وكذا. فالمهم، وكم من شخص دفنوه حيا، وكم من شخص لا يدرى إلى الآن أين هو. كافر، والله لو لم يكن إلا أنه كافر. نرضى بكافر لو فتح لنا الأنهار. ومع أنهم أفدروا الشعب وأخذوا مصالحه شعب الجنوبي وماذا يا إخوان؟ فواجب علينا جميعا أن نلاحظ أولئك الفاسدين المفسدين، والله المستعان. المهم أن المسلمين الحمد لله في خير من فضل الله، ما بقي على العلماء إلا أن يتركوا الحزبية وأن يرجعوا إلى الله وأن يشتغلوا بالتعليم. كم طالبا خرج على يديك يا عبد المجيد الزنداني، كم طالبا خرج على يديك يا عبد المجيد الريمي، كم طالبا خرج على يديك يا محمد المهدي الشرير الكاذب. المهم يا إخوان، الحزبية ضياع وفساد في فساد في فساد، خراب في خراب في خراب. فيجب علينا أن نبتعد من الحزبية، وإن شاء الله بإذن الله تعالى نواصل بقية السلسلة ويخرج في كتاب بإذن الله تعالى. وأيضا نعطي الحزبيين في اليمن، نعطيهم قسطهم حتى يتوبوا إلى الله عن الحزبية، نحن نقرأ إلى الله من الحزبية، ونحن مع الكتاب والسنة، ونرجو أن نكون من حزب الله الذي يقول أننا نقول ما في هناك إلا الذي يدرس في دماج. هذا كذاب ناشر، لسنا راضين عن أنفسنا. وعسى أن نكون من جماعة المسلمين، وعسى أن نكون من ماذا؟ عسى أن نكون أيضا من حزب الله. بقي شيء يا إخواننا، القرضاوي يقول في بعض كتبه أن الجماعات الإسلامية مصحة إسلامية، مصحة. يا هذا، ما دليلك على ما تقول؟ الحزبيات خططتها أمريكا وأعداء الإسلام هم الذين خططوها، ولو لم تكن لهم مصلحة ما ساعدونا وقت الانتخابات بملايين الدولارات. فأنا أتحداك وأتحداك يا مؤلف فقه الزكاة أتحداك أن تأتي بدليل واحد على جواز تعدد الجماعات. أما نحن فاسمع يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن يد الله مع الجماعة، ما قال مع الجماعة. ويقول فإن لم يكن لهم إيمان ولا جماعة، ما قال الجماعة. ويقول أيضا من خرج عن الطاعة وخالف الجماعة، ما قال الجماعة. ويقول أيضا نعم من فارق الجماعة قيد شبر فمات ميتة الجاهلية، ما قال الجماعة. ائتني بحديث واحد في الجماعة، بل الله عز وجل يقول في كتابه الكريم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ويقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتغرد بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون لعلكم تتقون. ماذا؟ ويقول وأن هذه أمتكم أمة واحدة. نعم المسلمون يجب أن يكونوا يدا واحدة، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. مثل المؤمنين بتوادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. يجب أن يحجر عليه غسل القرباوي حتى يختبره طبيب نفسي. أي نعم يخشى أن يكون قد غسل دماغه أعداء الإسلام وأصبح الهوس لنا هوسا. وهكذا أمثال يوسف القرضاوي يجب أن يحجر عليه، مثل عبد المجيد الزنداني يجب أن يحجر عليه حتى يتوب إلى الله عز وجل، يتوب إلى الله عز وجل. نعم ما يكون شأنهم كما قيل وغير تدين يأمر الناس بالتوبة. طبيب يداوي والطبيب مريض، إذا يعالجون الناس وهم مرضى. أيها الناس زادوا في الدنيا وانت عن تجارتك. نعم هذا كلام عبد المجيد. زادوا في الدنيا واتقوا الله وبدلوا لإخوانكم المجاهدين. وبعد ذلك وأنت من أين لك هذه التجارة الكبيرة؟ نعم يا إخواننا ماذا المسألة يا إخوان بارك الله فيكم. نعم لصوصية يا إخوان. نعم ماذا؟ وبنوك سويسرا وغيرها. نعم لسنا نبرر ولسنا نقول ما فيه إلا عبد المجيد يأخذ. نعم فيه غيره يأخذ. نعم وماذا يا إخوان؟ فالمهم أنتم يجب أن تحمدوا الله على السنة. الناس قد عرفوكم وعرفوا صدقكم وعرفوا دعوتكم وعرفوا إخلاصكم وأنكم تدعون لله لا تريدون من الناس جزاء ولا شكورا. فيجب أن تحمدوا الله ويجب أن تزهدوا الزهد الحقيقي. أعايب له كتاب بعنوان صيد الزوامير أين أحمد عباس؟ ما أدري العنوان هكذا صيد الزوامير. عايب المسمار له كتاب بعنوان صيد الزوامير، قال ذكر في حالة الإخوان المسلمين، قال مثل امرأة كانت ما تأكل إلا على رأس الإبرة، وزوجها يتعجب كيف هذه المرأة ما تأكل إلا على رأس الإبرة، شيء العادات كيف تعيش هذه المرأة؟ ويوم من الأيام خلاها تذهب وترعى، والظاهر أنه فت لها طعاما وجعل بينه شيئا من المجود، قطع بينه من المجود، هذا يعني جلود، قطع بينه جلودا وفته ورع بين إدانا وبعدها جرب لها الطعام، جرب لها الطعام وماذا؟ وجعلت تاكل ولا الجلود بينه، تاكل الجلود بينه، وذهب طاح طاح ثار صغير لقى صيد صغير، والله المستعان. فشبه الاخوان المسلمين نعم في حالهم وفي سيرتهم في الاول في دعوتهم من الاولى، وبعدها كما يقولون العجيبه كلت الوراد، والله المستعان. فالمهم يا اخواننا، عسى الله يرزقنا الصدق والاخلاص والزهد في الدنيا، ونسال الله ان ينفع بنا وان ينفعنا، ونساله سبحانه وتعالى ان يجعل اعمالنا خالصه لوجه الله الكريم، وان شاء الله نواصل بقية الشريط أو بقية الأشرطة في ليالي قادمة، وأسأل الله يحفظنا وإياكم، وأن يحفظ دعوتنا، وأن يدفع عنا وعنكم كل سوء ومكروه. نعم. قلتم حفظكم الله، والمؤمنون المؤمنات بعضهم من بعض. والصواب بعضهم أولياء بعض. صحيح. والمؤمنون المؤمنات بعضهم أولياء بعض، وهم المنافقون الذين بعضهم من بعض كما قلت. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. أقول جزاك الله خيرا يا شيخ، ونفع المسلمين بعلمك وحفظك الله تعالى. يستدل بعضهم بأن الجماعات جائزة بقوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. وقد قالها عبد المجيد الزنداني في شريط له اسمه بيانا وعتاب. هذا أكثر ما فيه أنه من المتشابه يرد على المحدث، يرد إلى المحكم، مع أن هذا في طلب العلم يخرج من أهل البلد، يخرج منهم طائفة يتفرقون. فليس معناه أن الناس ينقسمون إلى طوائف. نحن الآن هنا من بلاد شتى، ومع هذا فنحن إخوة متحابون، والحمد لله عز وجل. ليس معنى أن كل واحد منا يتخذ له طريقا وسبيلا، والله المستعان. نعم. سماعه للغناء أمه، سماعه لغناء أمه الكوم، إن شاء الله ترتبون في أسئلة وتعرضون علي حتى أنظر. والسؤال الأول لا بأس، لكن فيما هو آمن. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي في الشريط المتسع نكمله بهذه المادة. طيب، فأقول مستعينا بالله: كشف اللثام في سيرة الشيخ الهمام محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله تعالى. قفي أرض ريمة في صدق وإنصاف، وتمتمي بلسان الحب تطواف، وحدثيني عن الأغصان مثمرة لها تدل، وعن ينبوعك الصافي، وأسرجي لي جوادا كي أسير به إلى ربى المجد في شوق وإشراف، وجنبيني حياض الجهل إن به تساقطا في دني القول سفسافي، وأبعديني عن الحزبي إن له سعيا بديني إلى صدع وإضعاف، وأبعديني عن الحزبي إن له سعيا بديني إلى صدع وإضعاف. دع الوتارية لا تلقي لسيرته وزنا وإن سطرت في شكل إرجاف، دع الوتارية لا توليه مكرمة، فكم دعا نحو نهج خاسر خافي، دع الهتارية لا توليه مكرمة، فكم دعا نحو نهج خاسر خافي، ألم يكن طالبا للعلم مجتهدا في أرض دماج في خير وألطاف، ألم يكن شاعرا لله محتسبا حتى غدا ناصرا للحزب والجافي، ألم يكن مقبل شيخا يعلمه حتى رماه بأفيون وإسفاف، ألم يكن مقبل شيخا يعلمه حتى رماه بأفيون وإسفاف. ألم يقم مرة في الناس يخطبهم بأرض صنعاء بتلفيق وإسراف بأن هذا ابن باز ذو مداهنة وأنه صار ذا طيش وإخفاف حتى مضى الناس تلعنه قلوبهم كذاك يرمونه من شر أوصاف. دع الهسارية لا ترضي بنسبته إلى ربوعك من حضر وأرياف. لا تفرحي بالتزام حين رؤيته فما أتاك لنشر المنهج الصافي، وإنما لانتخاب كان ينصره بقوله دون وعي دون إنصاف. وسافري بي إلى حيث الإمام على دروب حق بإسراع وإسعاف. فأرض جهران قد فاحت مرابعها كأنها لؤلؤ في وسط أصداف. تراه يسعى إلى العليا وهمته محمودة قد سمت عن كل سفساف. إذا رأيت فؤاد الشيخ منكسرا لربه قلت هذا بشر الحافي. وإن نظرت إلى المحراب في غلس شاهدت شيخي مع الآيات من قافي. يتلو كتاب إلهي حين نتركه فكم يرتل من صاد وأحقاف. إن امتطى منبرا فالنصح ديدنه وليس يدعو لنهج ساقط خافي. وإن أتى مركزا فالعلم منهجه وكم يحذر من إغراء خطافي. كم من مراكز قد أرسى قواعدها بجهده كل شر نحو إتلاف. وكانت هذه القصيدة ألقت في زبيب بين يديه. إلى زبيدة أتى بالخير تقدمه حفاوة وتراحيب بأضعاف. هذه زبيد وكم شر يزلزلها وليس ينفع إلا المنهج الصافي. إذا دعانا أولو الدنيا ننابذهم وإن دعانا أولو علم وإنصاف نجيبهم عند أن تأتي مطالبهم. فليس نزهد عن شرع وأسلاف. فدعوة الله منصور أحبتها ورزقهم كان بين النون والكافي. أهلا وسهلا على رحب وصولكم، حياكم الله من أهل وأضيافي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Hey!